بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس الرابع في دروس فقه المعاملات المالية المعاصرة. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن أن البيع عقد لازم، يعني باللازم أنه يترتب عليه آثاره. لو بعتك كتابي هذا بمئة وقلت لك بعتك الكتاب بمئة وقلت لي قبلته، وأنا تتحقق في شروط العاقد وأنت شروط العاقد، الآن هذا عقد بيع. عقد البيع لازم، يعني تترتب عليه آثاره. آثار هذا العقد أن يصير الكتاب في ملكك، وأن تصير المئة في ملكي. هذا بمعنى أن العقد لازم، تلزم عليه آثاره. الآن لكن هناك بعض العقود في الشرع جعلها الشرع موقوفة على شيء ما، وهذا ما يسمى في بحوث البيوع بالخيار. الآن ما تعريف الخيار؟ الخيار هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي. هذا أمر الأفضل أن تكتبوه في مطلع صحيفة 26. الخيار إيش يعني بالخيار؟ لأننا سنتحدث الآن عن الخيارات. ما هو الخيار؟ الخيار هو حق العاقد، العاقد إما البائع وإما الشاري، حق العاقد في فسخ العقد أو في إمضائه لظهور مسوغ شرعي. ظهر شيء، ستشاهدون هناك خيار اسمه خيار العيب. الأصل في العقد اللزوم، لكن الشرع سوغ إذا ظهر بيع في إذا ظهر عيب في السلعة أن يأتي المشتري إلى البائع بشروط معينة سنعرض لها، ليقول له رد لي مالي وخذ بضاعتك. فبالتالي العقد الذي كان لازما الآن غير لازم. الخيار هو حق العاقد في فسخ العقد أو في إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي. أنا وأنت نتفق بأنني أنا معي مهلة 3 أيام، إما أن أمضي العقد وإما أن أفسخه، أو أنت تقول لي خلال 3 أيام إذا ما فسخنا العقد فالعقد ماضي. هذا تعريف الخيار. الآن في صحيفة 26 ما أهم الخيارات وما أكثرها وقوعا في الحياة العملية؟ الخيارات 17 خيارا، وأوصل بعض العلماء إلى 30 خيارا أو أكثر، وهي خيار الشرط. خيار الشرط أن أشترط عليك أنا أنني بالخيار 3 أيام أو أنني بالخيار 3 ساعات، يعني بالاتفاق. وخيار الرؤية، الرؤية بحيث أنني إذا اشتريت أنا بضاعة بالمواصفات فأنا في الخيار عندما أراها، إذا كانت مطابقة للمواصفات أمضينا العقد، وإذا كانت مخالفة للمواصفات عندما أراها يفسخ العقد. وخيار العيب إذا ظهر عيب في السلعة، وسنأتي إلى بسط هذه الأمور. وخيار الوصف والنقد والتعيين والغبن مع التغرير، وخيار الكمية والاستحقاق وما إلى ذلك. يقول وأهم هذه الخيارات 3 مشهورة، وهي خيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية. أما خيار الشرط فهو الخيار المتفق عليه بين العاقدين لأحدهما أو كليهما لمدة معلومة لا تزيد عند الحنفية والشافعية عن 3 أيام. لو اشتريت منك ساعة وقلت لك لكن أنا بالخيار، أشترط عليك الخيار لغد، ليوم الغد. إما أن إذا ما جئت إليك فقد تم العقد، وإذا جئت ينبغي عليك أن ترد لي هذه الساعة وأخذ النقود. وقلت لي موافق، هذا خيار الشرط، يعني أنا اشترطت عليك أنني بالخيار لمدة يوم. أو أنت قلت لي يا أخي هذه الساعة لك، لكن أنا البائع بالخيار لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، إذا خلال ثلاث أيام أحببت أن أستردها باستردها. إذا حدث وأنني أنا اشتريت منك هذه الساعة وأعطيتك ثمنها ألفا واشترطت عليك أني بالخيار يوم، الآن خلال هالأربع وعشرين ساعة لو رجعت إليك وقلت لك يا أخي هذه ساعتك وأعطيني الألف، يجب عليك شرعا أن تعطيني الألف، وليس لك أن تقول لي يا أخي أنا بعتك وأنت اشتريت، لأنني أنا اشتريت مع شرط، وسماه الآن خيار الشرط. خيار الشرط هو الخيار المتفق عليه بين العاقدين لأحدهما أو كليهما لمدة معلومة لا تزيد عند الحنفية والشافعية عن ثلاثة أيام، كأن يقول المشتري اشتريت هذه السلعة على أني بالخيار يوما أو يومين أو ثلاث أيام، بحدد يعني أيها، أو يقول البائع بعتك هذه السلعة على أني بالخيار مدة يوم أو أكثر، وهو مشروع بالسنة النبوية، وهو حديث حبان بن منقذ الذي كان يغبن في البيع والشراء. هذا الصحابي كان يعني يغدر بالأسعار، يبدو جاء في بعض الروايات أنه كان فيه شيء إما في لسانه بحيث ينطقي وإما في عقله، يعني بسيط، بس ما هيك هو بحب البيع والشراء، يعني حتى أهله يقولون يا أخي لا عاد تشتري شيء، أنت كل ما اشتريت لنا شيء عم تورطنا. هو بحب ويبدو مع مصاري كثير، حط المصاري في جيبه ويمضي. فشكوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له طيب يا أخي بدك تشتري وتبيع، اشتري وبيع، لكن إذا بايعت يعني اشتريت أو بعت فقل لا خلابة، يعني بشرط لا خديعة، وللخيار ثلاثة أيام. شو بدك تشتري؟ بس قل لهم أخي أنا بالخيار ثلاثة أيام. هلا هو بس يرجع لأهله، إذا أهله رأوه مغبونا بيحملوا هالبضاعة وبيرجعوا بيقولوا له رجع البضاعة لهذا الرجل. فهذا شاهد على خيار الشرط، اشترط عليهم الخيار. طبعا هلا أنت بائع وأنا مشتري، أنا اشترطت عليك خيار لمدة يوم، ربما أنت لا يناسبك، تقول لا يا أخي أنا ما يناسبني، أحببت خذها بدون خيار، يعني لك أن تقول لا والله أنا لا يناسبني الخيار، فإما أنا أن أشتريها عقدا لازما، وإما أن أقول إذن يلا السلام عليكم أذهب إلى غيرك، يعني لك أنت أصلا أن لا توافق على الخيار، بس ما إن وافقت على الخيار ينبغي عليك أن تلتزم بمفرداتي. هذا خيار الشرط. بالطبع إذا رددت الساعة بدك تردها كما أخذتها، أما إذا تلفت أو هلكت فصارت في ضمانك، دخلت في ضمانك وأنت ضامن لها إذا هلكت هذه الساعة في يدك. هذا خيار الشرط. الآن خيار العيب. قال هو الثابت لأحد المتعاقدين بسبب الاطلاع على عيب في المبيع أو في الثمن، سواء أكان موجودا قبل البيع أم بعد البيع، لكن قبل القبض. ربما أنا أبيعك ساعة وأقول لك بعتك، هي في واجهة محلي وأنت رأيتها، قلت لي أريد هذه الساعة، أقول طيب هذه ثمنها ألف، تقول اشتريت، وأقول لك يلا مبروك هات الألف، تعطيني الألف. الآن أنا أفتح الخزانة بدي أعطيك هذه الساعة، وإذ تسقط الساعة فتنكسر. هلا هذه الساعة في الشرع هي الآن دخلت في ملكك، لأنك قلت بعني وقلت لك اشتريت أو بعتك، لكن أنت إلى الآن ما قبضتها، فهي في هذه اللحظة ما زالت في ضماني، فإذا سقطت أنا أغرم بالتلف الواقع عليها. فليس لك أن تقول، ليس لي أنا البائع أن أقول لك أخي هذه الساعة أنت اشتريتها وأنا مو بقصدي سقطت على الأرض، لا، هذا خيار عيب، حصل فيها عيب أو قفها أو كسرها، أو لك أن تقول يا أخي أنا هذه ترد لك، والشرع يؤيدك على هذا الأمر. خيار العيب هو الثابت لأحد المتعاقدين بسبب الاطلاع على عيب في المبيع أو في الثمن، سواء كان طبعا في المبيع أو في الثمن. الثمن ليس في الشرع ليس فقط نقود، الثمن ممكن يكون أشياء، يعني ممكن أنا أن أشتري منك أو أبيعك هذا الكتاب بحقيبتك هذه، فالحقيبة صارت ثمنا، فربما يكون في هذه الحقيبة أنا متفق أنا وأنت أن تكون الحقيبة سالمة من العيوب، فربما يظهر فيها عيب من العيوب. لذلك قال العيب، خيار العيب هو الثابت لأحد العاقدين بسبب الاطلاع على عيب في المبيع أو في الثمن، سواء أكان موجودا هذا العيب قبل البيع أم بعد البيع لكن قبل القبض، لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرات فهو منها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء. المصرات أصل التصرية في اللغة الحبس، وكانت عادة باعة الأبقار أو الأغنام بعضهم إذا أرادوا الغش يحبس الحليب في ضرع البقرة أو في ضرع الغنم، يعني هو في العادة كل يوم يحلب البقرة صباحا ومساء بطالع له 20 كيلو، لكن إذا أراد أن ينزلها إلى السوق قبل يوم أو ربما يومين ما يحلبها، فالضرع ماذا يحدث به؟ يمتلئ هيك، يظهر بمظهره يعني كبيرا، ثم ينزل بها في اليوم الثالث إلى السوق وإذ ضرع البقرة كبير. الذين ينزلون إلى السوق ينظرون يقول ما شاء الله شو هاد، هذه البقرة كل يوم يمكن بتجيب شي 50 كيلو، فيشترونها على هذا الأساس. مثلا بيقول له كم ثمنها؟ بيقول له أخي أنا بدي ثمنها 70,000. هذاك يقول له الله بتستاهل هذه 70,000، لأن يأخذها ويذهب إلى بيته. هذه اسمها التصرية، التصرية حبس الحليب في ضرع البقرة. الآن طبعا هذا غش وخديعة وعيب، الآن يذهب هذا يأخذ البقرة والله يحلب أول مرة فعلا بيطلع له يمكن شيء 40 كيلو 30 كيلو، ثاني مرة 20 كيلو، ثالث مرة بجوز ما يلحق إلى 20 كيلو، الله أكبر. ألا يأتي ليردها لصاحبها، هل يجوز له في الشرع أن يردها؟ الجواب نعم، لأنه ظهر فيها عيب ترد بمثله البقرة. من اشترى مصرات، يعني شاة مصرات، غنمة مصرات، بقرة مصرات، فهو منها بالخيار 3 أيام. بس انتبهوا، خيار 3 أيام، لأنه هي بعد 3 أيام خلاص سترجع للحلب الطبيعي، إذا أبقاها عنده فأنت هو رضي بالمسألة. أما ينبغي عليك إذا أردت أن ترد بالعيب أن ترد فور اطلاعك على العيب، وهذا يختلف من سلعة لسلعة ومن شيء لآخر. إن شاء فهو منها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها ربما تعجبه لو كانت 20 كيلو تأتي في اليوم، وإن شاء ردها يردها لصاحبها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومعها صاعا من تمر، بده يعطيه قريب 3 كيلو تمر، 2.7 كيلوغرام من التمر. ليش بدك تعطيه 2.7 كيلوغرام من التمر؟ لقاء الحليب الذي شربته خلال يومين ثلاثة، لا سمراء يعني لا قمح، من تمر غالي بقود البلد. فهذا الحديث أصل في ثبوت العيب، أي فسخ البيع بسبب العيب الذي كان في المبيع عند البائع أو قبل القبض. ويلاحظ أن الغبن الفاحش، هلأ ربما مثلا بقرة أنا توقعت أن تحلب 20 كيلو فحلبت 19، هذا ليس عيبا يرد به السلعة. ربما أنا متوقع يا أخي 21 طلعت 20، لا ما يرد به العيب، لأنه يختلف البقر عن بعضه البعض في كميته، لكن الغبن الفاحش هو الذي يشكل عيبا ترد به البضاعة. يلاحظ أن الغبن الفاحش وهو ما لا يدخل، متى يكون الغبن فاحشا؟ إذا لم يدخل تحت تقويم المقومين أو الخبراء، يعني أهل كل حرفة يعلمون أنه والله هل فلان غدر فلانا بهذه البضاعة بهذه الصنعة بهذا السعر. أي نعم. ويؤثر الغبن الفاحش وحده في العقد عند الحنابلة فيجعله غير لازم. الآن لو إنسان عنده محل ملبوسات، دخل عليه زبون خليجي، هو نظر فيه لا زبون خليجي، هذا الزبون الخليجي طلب بنطالا، ثمن البنطال مثلا 500 ليرة 1000 ليرة، فحدثته نفسه هذا، قال والله يا أخي هذا خليجي مو سائل على النقود، أخي كم ثمن البنطال؟ قال له 1000 ريال، يعني 13 ضعف يا رجل. هذا ما يعرف يعني، قال له خلاص هات نشوف، أخذ البضاعة ومشى. طيب الآن لو أن هذا الزبون الخليجي جاء إلى صديقي أو صاحبي أو رجل قال كم اشتريت؟ قال والله 1000 ريال. قال أعوذ بالله 1000 ريال، هذا حوالي 1000 ليرة سوري عندنا. هذا غبن فاحش غبنه. هلا لو زاد عليه 50 ليرة ماشي الحال، يعني بالأصل أنت إذا بعت أي سلعة ممكن يعني تربح بالزايد 50-100 ليرة، بالناقص 50-100 ليرة، أما 13 ضعف هذه مشكلة. الآن لو حمل هذا الزبون الخليجي البنطال وعاد إلى البائع، أنا لا سمح الله كنت البائع، يجب علي شرعا أن أرد له هذا البنطال، وليس لي أن أقول أخي ما لي علاقة، أنت اشتريته وأنت رضيت وأنت ما رضيت. طيب وإذا فعلت هيك كما يفعل بعض أصحاب المحلات يكون أكل مالا حراما لأنه غبن الرجل غبنا فاحشا. أي نعم. ويؤثر الغبن الفاحش وحده في العقد عند الحنابلة فيجعله غير لازم، يعني الأصل العقد أن يكون لازما بس مثل هذه الحالة صار غير لازم، سواء بتغرير أو بغير تغرير. يعني ربما يقول يا أخي أنا ما غررت بك، البضاعة موجودة وأنت طلبته وأنا قلت لك، هل جبرتك هل أوهمتك؟ هلأ إذا في تغرير صار في تغرير، يعني أن يجعل له خطة يوهمه أن البنطال ثمنه فعلا 1000 ريال. مرات مثلا يضع عنده 2 شخصين، يقول هلأ إذا دخل هذا الرجل هو بيقول قديش هذا البنطال، أنا بدي أقول ب1000 ريال، أنت قول له أنت يعني قل أنا بشتري ب1100، عمل له تغرير يعني أوقعه. هذاك يظن بأنه يقول يا أخي 1100 يشترونه، إذا لو اشتريته ب1000 هذا شيء حسن. هذا في تغرير صار في مشكلة، يعني في غبن وفي تغرير، سواء كان في تغرير أو لم يكن في تغرير الغبن الفاحش يؤثر في العقد. قال في أحوال 3 وهي تلقي الركبان والنجش والمسترسل. تلقي الركبان كان عندهم عادي، يأتي تجار مثلا من الشام باتجاه المدينة المنورة معهم بضائع، تجار مرات يكونون من أهل المدينة ومرات يكونون من أهل الشام، فيذهب تجار المدينة يقفون على مشارف المدينة، يعني مثلا عند مدخل المدينة عند حرستا أو عند المزة مثلا، فإذا وصلت القافلة تجار المدينة ماذا يقولون لهؤلاء التجار؟ يقولون أخي إيش رأيكم تضعوا بضاعتكم، نحن نحمل عنها عنكم كل البضاعة وخلاص أنتم ارجعوا إلى بلادكم. طبعا تاجر أحب على قلبه خذ كل بضاعتي أحسن ما أتعب في الأسواق. يقول طيب، بيقول له كم تبيع؟ كم تبيع يعني هذا خضار قديش تبيع؟ بيقول له مثلا ب100. فالتاجر الموجود في المدينة بيقول له ما خبرت يا أخي الآن بهذه الحرارة الشديدة انضرب عندنا المواسم وما في أجهزة للحفظ والناس ما عم تطلب بضائع والحرارة عالية جدا، البندورة بقلب البلد عندنا عم تنباع ب10 ليرات سورية، كيف بدك انت 100؟ بيوقع بجو يوهمه بأن البندورة فعلا بقلب البلد جدا سيئة. هذاك كان طالب 100 يقول خلاص خلاص خذها ب10 مشين. شايف هذا اسمه تلقي الركبان، يعني يذهبون يتلقون الركبان التجار القادمين الراكبين إلى المدينة من مشارف المدينة، والذين لا خبرة لهم بسعر السوق يوهمونهم بأن هناك مشكلة حتى تنزل الأسعار. هذا العقد حرام في الشرع وعقد غير لازم. هذا التاجر لو باع على مشارف المدينة ثم دخل السوق فشاهد بأن الأسعار لا مرتفعة، له أن يتصل بالشاري ويقول تعال خذ مالك وهات البضاعة أو أعطني الفرق، لهم أن يتفقوا. مهما أنت دلست على رجل لا يعرف بالأسعار متعمدا أنت هذا الأمر وهو فعلا لا يعرف بالأسعار فهذا العقد غير صحيح. هذا في تلقي الركبان. وفي النجش، النجش المزايدة لكن مزايدة صورية، يعني أنا أريد أن أبيع هذا الكتاب أريد سعر به 500، اتفق مع هذا الأخ بيني وبينه قبل أن تأتوا أنتم أقول الآن أنا سأعلن مزايدة، أنت ابقى ارفع بالسعر حتى يصير 500، إذا صار 500 أنت انسحب. فتأتون أنا أعلن مزايدة، يأتي هذا أخي يقول علي بمئة، أنا أقول من يزيد؟ يقول هذا 110، 120، 150، 130، 170، يقف 170، بعدين هذا يقول 180، بعدين واحد يقول 190، 200، هذا يقول 220، 300، بس يصل 500 ينسحب. هذا هو لا يريد الشراء، كذب يعني هذا الأمر. الآن جاء هذا الأخ، يعني هذا الأخ نظر قال والله هذا الرجل يريد يشتري ب 500، معناته بيستاهل، يقول يلا علي ب 510 فيشتري. الآن بس يمضي من المزاد يشوف بأنه الكتاب لا يساوي إلا 300 ليرة مثلا، مثلا يعني على سبيل المثال، فله في الشرع أن يرجع إليه ويقول هذا كتابك وهات مبلغ 500، وأنا شرعا يجب أن أرد له هذه 500، وإذا أبقيتها معي فأنا أبقيتها حراما وفيها إثم. تلقي الركبان والنجش والمسترسل. المسترسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غبن المسترسل حرام. المسترسل الرجل الجاهل الذي لا يعلم بسعر الأسواق ولا بسعر البضائع، ويقول لك يا أخي أنا أرجوك انصحني أنت بهذا الأمر، ومهما قلت لي أنا سأعطيك، هذا مسترسل. يقول إذا غبنته، إذا لطشته يعني باللغة العامية، كمان هذا العقد باطل. طيب، هذا خيار الشرط وهذا خيار العيب. قال وأما خيار الرؤية فهو الثابت للمشتري عند الحنفية والمالكية والحنابلة في شراء شيء لم يره المشتري، فيكون له الخيار إذا رآه، إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده، لحديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. هناك خيار يتكلم عنه الشيخ، يقول هو خيار المجلس. خيار المجلس، الآن أنا وأنتم جالسون في هذا المجلس، فأنا قررت أن أبيع كتابي، فقلت يا شباب من يشتري كتابي ب300؟ فواحد قال والله أنا أشتريه، قلت له بعتك. ما زلنا جالسين في المجلس ونتحدث عن الكتاب وما يتعلق به. الآن هو ما إن قلت بعتك، في الشرع الأصل العقد لازم، صار الكتاب له وصار 300 لي، لكن أنا بعد دقيقتين قلت له والله معلش بلاش هذه البيعة يا أخي، خلي 300 معك والكتاب معي. في نفس المجلس وما زال الحديث متصلا، فالشافعية أقروا شيئا اسمه خيار المجلس، يعني يجوز للبائع أو للشاري في المجلس نفسه أن يرجع ببيعه أو بشرائه، على أن يكون في نفس المجلس لم يتفرقا لا بالأبدان ولا حتى بالأقوال. يعني ربما يطول المجلس ساعة، نحن تكلمنا في البيع أول 5 دقائق، بعدين مجلس علم عقدنا ومجلس قراءة قرآن، خلاص حصل تفرق الآن. أما إذا كان هناك اتصال بالكلام، يعني ساعة ونحن نتحدث في بيع البيت وشرائه وأقررنا البيع، وبعد 5 دقائق 10 دقائق وما زال الحديث عن البيت، أنا قلت معلش والله لا أريد، مرتاح قلبي لهذه البيعة، فكمان ينقض هذا البيع. هذه نماذج أيها الإخوة عن الخيارات. مرة ثانية، أصل عقد البيع اللزوم، لكن الشرع لراحة المتعاملين أجاز بعض الخيارات كهذه الخيارات التي سمعتم، خيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية. الآن يقول كيف يكون ضمان البيع، أو من الذي يتحمل تبعة هلاك المبيع أو هلاك الثمن؟ الأصل في مسألة الضمان القبض، من قبض ضمن. أنا بعتك كتابي ب300، سلمتك الآن، قبل أن أسلمك الكتاب لو هلك الكتاب من الضامن؟ أنا، لأنني لم أسلمك الكتاب. لكن ما إن سلمتك الكتاب، نقلته إليك أو خليت بينك وبينه، قلت يا أخي خذ، فأنت قلت لي خليه عندك يا أستاذ أبقه أمامك، وهلك الكتاب، أنت الآن قبضت، فيدخل الهلاك في ضمانك. يعني القاعدة من قبض هو الذي يضمن. ضمان هلاك المبيع كله أو بعضه يتبع وجود الملك والحيازة وصاحب الجناية. فإذا هلك المبيع قبل القبض بآفة سماوية، صاعقة، مطر، حر شديد، برد شديد، أو بفعل المبيع نفسه كحيوان جرح نفسه، أو بفعل البائع، أنا أتلفت الكتاب، انفسخ عقد البيع وتحمل البائع تبعات الهلاك. وأما إذا هلك بفعل المشتري، أنت الذي مزقته بسكين هذا الكتاب، طبعا أنت الآن تتحمل لأنك أنت اعتديت على ملكه غيرك. قال فلا ينفسخ البيع ويتحمل المشتري الضمان وعليه الثمن طبعا أن يدفع. وأما إذا هلك هذا الكتاب بفعل أجنبي، يعني واحد ثالث جاء، فيكون المشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه ودفع الثمن وطالب الأجنبي بالضمان. هذا كله إذا هلك قبل القبض. أما إذا هلك بعد القبض فيكون هلاكه على ضمان المشتري أيا كان سبب الهلاك، لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري، ويستقر الضمان على الأجنبي إن كان هو المتسبب، وكذلك يكون الضمان على البائع كالأجنبي إن كان هو المتسبب في الهلاك. وفي الجملة يكون ضمان المبيع على البائع ما دام المبيع في يده، فإذا قبض المشتري المبيع كان ضمانه عليه لأن قبضه في سبيل الملك، على سبيل الملك. يعني هذه القاعدة بأن من قبض يضمن. هنا الآن يتحدث الشيخ عن أنواع البيوع، يقول ما أنواع البيوع؟ قال البيع بحسب توافر أركانه وشرائطه أو وجود خلل في ركن أو شرط فيه قسمان، بيع صحيح وبيع غير صحيح. البيع الصحيح هو ما استوفى أركانه وشرائطه المقررة له شرعا. نحن إنما هي أركان عقد البيع، أركان العقود عامة عند أبي حنيفة ركن واحد الصيغة، بعتك واشتريت بس. عند الأئمة الآخرين خمسة أو عدت بطريقة تانية، نفس الخمسة ثلاثة. أما الذين أعدوها خمسة فقالوا البائع والمشتري دون عاقدان، والسلعة والثمن دون معقود عليه، والصيغة. الذين عدوها خمسة هذه هي الأركان: البائع والمشتري والسلعة والثمن والصيغة. واللي عدوها ثلاثة قالوا العاقدان والمعقود عليه والصيغة، ثلاثة. أبو حنيفة بيقول الركن بس هو الصيغة، أما هذول ليست أركان. الآن إذا توافر أركان البيع هذول الخمسة كلهم، يعني في عاقدين بشروطهم، طبعا نحن مرت معنا في شروط للعاقدين، في شروط للمعقود عليه. العاقدين إلنا بده يكون أهلية، مؤهل لأن يبيع ويشتري، لأن يكون عاقلا حرا مميزا. وفي شروط بالمعقود عليه: أن يكون متقوما شرعا، أن يكون موجودا غير معدوم، وتكلمنا في شروط المبيع. وفي شروط بالصيغة: أن تكون إيجاب وقبول، والإيجاب متصل بالقبول، والإيجاب متجانس مع القبول، حكينا عنه. إذا كانت الأركان كلها متوافرة والشروط متوافرة فصار العقد صحيح. إيش يعني صحيح؟ قال يثبت أثره الشرعي في الحال. وهو شو أثره الشرعي؟ تبادل الملكية في العوضين، فيثبت ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع بمجرد إبرام العقد من غير خيار. هذا الكلام مهم يا أيها الإخوة، لأنه الآن الناس تقع في حرام من حيث لا تدري. كيف؟ ببيع بيته وبيبرم العقد وبيوقع وبيجيب شهود وبيقول لك والله خير الشاهدين، يا أخي بيقبض رعبون، بيقول له بس انتظرني شي شهر شهرين لفضي البيت. بعد شهر اتصل فيه بيقول له بطلت البيع. لك يا أخي شو بطل؟ أنا اشتريت. يا أخي غلية الأسعار بدك تزود لي. لك يا أخي انتهى. في الشرع ما إن العقد استوفى أركانه وشرائطه ثبت أثره الشرعي في الحال، يعني متى ما قلت له بعتك واشتريت صار البيت له وصار المال لك، ما بيصير لا أنت تنقل ولا هو ينقل. طيب وهذا النقول الذي يحدث في الأسواق التجارية هذا أكل لأموال الناس بالباطل، وربما كان الفاعل صائم ومصلي ومزكي وحاج ومعتمر، ثم يقول لك يا أخي طيب ألف قلبي ولا غلبي. يا أخي مو هيك الشرع بس. لذلك أنتوا يا شباب إياكم ما أحد يتسرع في بيع أو في شراء، معلش خاصة الأشياء الثمينة. إياك يعني في مجلس أن تنفعل فتبيع الدار، توقع على بيع الدار أو تقول بعتك أو تبيع السيارة، معلش يعني ربما أنت تكون عارضا لدارك للبيع وتحضر في المجلس في المكتب العقاري وتسمع من الرجل كل ما عنده وتشاهد الرقم، قل له خير إن شاء الله غدا يأتيك الجواب. يعني إذا جلست في جلسة لبيع دار في مكتب عقاري وسمعت من الرجل ما عنده، قل خير إن شاء الله غدا يأتيك الجواب. هو في المكتب ويرغب الآن أن يبرم الأمر، لأنك الآن تكون في حالة نفسية معينة أو في جو من الشحن العاطفي بطريقة معينة. يا أخي اعلم بأنك ما إن قلت بعتك واشتريت انتهى، هذا في الشرع. الآن ممكن أنا أن أبيعك شيء أو أشتري منك شيء وأندم وبعد يوم أو يومين أقول إذا سمحت أقلني بيعتي، يعني ممكن إذا سمحت تراجع لي، وربما أنت ترضى وربما لا ترضى، بس هذا يكون على سبيل الإحسان. أما من ناحية الوجوب فالدار صارت للرجل والمال صار لك. العقد الصحيح هو ما استوفى أركانه وشرائطه المقررة له شرعا ويثبت أثره الشرعي في الحال، وهو تبادل الملكية في العوضين، فيثبت ملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع بمجرد إبرام العقد، مو بمجرد الاستلام، بمجرد إبرام، ليس بمجرد الفراغ في الطابو، بمجرد الإبرام العقد. الآن هذا العقد الصحيح. في عقد غير صحيح هو ما اختل فيه ركن من أركانه أو شرط من شرائطه ولا يترتب عليه أي أثر، ويشمل هذا غير الصحيح الباطل والفاسد. إذا قلنا العقد غير صحيح أو عقد باطل أو عقد فاسد، هذه الكلمات الثلاثة بمعنى واحد عند جمهور الفقهاء، غير صحيح وباطل وفاسد. وحده أبو حنيفة فرق بين العقد الفاسد والعقد الباطل، فقال العقد الباطل هو ما اختل ركن من أركانه، جزء أساسي من هذه الخمسة. أما العقد الفاسد قال هو ما طرأ عليه خلل لا من الأركان ولكن من شيء خارجي، وسنأتي إلى أمثلة عليها. يقول وغير الصحيح هو ما اختل فيه ركن من أركانه أو شرط من شروطه ولا يترتب عليه أي أثر، ويشمل الباطل والفاسد وهما مترادفان بمعنى واحد عند جمهور الفقهاء. وأما فقهاء الحنفية فيفرقون بين الباطل والفاسد، والبيع الباطل عندهم هو ما اختل ركنه الإجاب والقبول أو محله المعقود عليه أو انعدمت فيه أهلية العاقد كبيع المجنون وغير المميز، وحكمه أنه لا يعتبر منعقدا أصلا وإن وجدت صورته في الظاهر. يعني لو واحد مجنون أمضى لي وقع لي على مبيع بيته، في الظاهر هناك عقد ومكتوب فيه الفريق أول وفريق ثاني وأنا وقعت وهو وقع وفي شهود في الظاهر، لكن عند الله عز وجل هذا الأمر لا يمر. يعني رجل أبوه مريض في مرض الوفاة والأب غني جدا، هذا الابن خبير بممتلكات ابنه وهو المتابع لها. الآن كان الأب في غيبوبة قبل وفاته وابنه وحده عنده، فذهب وجاء بعقد بيع للمعمل، عنده معمل كبير، لأنه الفريق الأول الأب والفريق الثاني الابن هو هذا الرجل، وعقد وشهود ووقع الشهود، وأبوه كان في الإغماء جاب الاسطنبة الحبر والأب مغمى عليه، الولد مسك هيك إبهام أبيه ووقعه. هذا من حيث ما هو مكتوب على الأوراق ما حكمه، صحيح ما هو مكتوب على الأوراق، بس عند الله باطل. بالتالي هذا إذا أخذ هذا المعمل وهذا المصنع أكل مالا حراما في بطنه، وسيحترق به في الدنيا وفي الآخرة. ولا يقول أنا عندي إثبات، تفضلوا، هذا الإثبات يمشي حاله بين الناس، بس عند رب الناس هذا عقد باطل. والله لو كل الناس قالوا له حلال عليك يا شاطر، برافو عليك، والله الشطارة التجارة شطارة، والله فالهوي، هذا كله عند الله عز وجل باطل، يعني حرام. قال وحكمه البيع الباطل أنه لا يعتبر منعقدا أصلا، وإن وجدت صورته في الظاهر فلا يفيد الملك لأحد العاقدين، مثل البيع الصادر من عديم الأهلية كالطفل أو المجنون، أو البيع الذي لم تتوافر فيه صيغة صحيحة بسبب عدم تطابق الإيجاب والقبول. يعني واحد قال بعني بيتك بمئة أو بمئة ألف دولار، فقال له بعتك أو قال له بعني بيتك بمئة ألف ليرة سورية، فقال بعتك بمئة ألف دولار. هذا في اختلاف بين الإجابة والقبول، ما صح هذا العقد. فلو تلاعب أحدهما بقلب ورقة العقد، رفع كلمة دولار وكتب كلمة ليرة سورية، أو تركها فارغة ولما ذهبان فضا كتب ليرة سورية. ذلك بالمناسبة انتبهوا، إذا كتبتم شيئا فيه مبالغ مالية فيه شيء، لازم تنهي هذا الكلام بأنها ليرة وسورية وتفقطها، بيقولوا اكتب فقط لا غير، تفكر هذا السطر، يعني لا تدري إذا أخطأت خطأ في يوم من الأيام ربما يوقعك في حرج شديد. طيب، أو عدم وجودهما في مجلس تعاقد، في مجلس تعاقد واحد لكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا عن مجلس العقد من دون وجود واسطة بينهما كدليل أو رسول أو آلة اتصال حديثة كهاتف وفاكس أو كتاب. كمان هذا عقد مو صحيح، أنه المتعاقدين ما في صلة اتصال بينهما. أو مثلا لو أن إنسانا باع خنزير، هذا في الشرع ماله كله حرام، لأنه أصلا بيع الخنزير لا يصح، لأنه المعقود عليه غير متقوم شرعا. لو إنسان باع يا أخي خمر، لو باع مخدرات، لا سمح الله، يعني هلأ موضوع بيع الدخان، يا أخي في حرج شديد هؤلاء الذين يبيعون الدخان. الآن ظهرت فتوى من هيئة علماء في سوريا تقول بأن الدخان حرام، وعدد من علماء قالوا بأن الدخان حرام، بالتالي بيع الحرام محرم. ولا يصح أن يقول يا أخي طيب أنا عم بربح كثير، طبعا بائع العرق يربح كثيرا. يعني أخبرني صاحب مطعم كان يقدم في مطعمه الخمور مع الطعام، قال لي أستاذ الطاولة إذا نزل عليها مع الطعام خمر مباشرة يصير ربحها ضرب سبعة. نفس الطاولة لو كان قرب طاولة أخرى موجود فيها نفس الطعام بس بدون خمور، الربح طاولة الخمور فيها سبعة أضعاف. طيب ما الحكم؟ هل نقول يلا يا أخي لأنه ربح كثير دعونا نأخذ الخمور؟ أبدا. هلأ موضوع التدخين، يعني عدد من العلماء قالوا بحرمتي، لذلك يعني موضوع الذين يبيعون التدخين الدخان، يبيعون المعسل، يبيعون التنباك، يبيع الأرجيلة. مرة أحد الأخوة قال لي بأنه اشتغل في معمل أو أراد أن يشتغل في معمل ببيع زجاجات الأرجيل، قال لي أستاذ شو الحكم؟ قلت له بيصنع هذا معمل زجاج غير هيك؟ قال لا. قلت لا تعمل يا شباب، ما دام الإنسان لم يدخل في الحرام لا تدخل في أمر فيه إشعار بشبهة، كن بعيدا يا أخي، سبحان الله مساحة الحلال واسعة، لا تحشر نفسك في مكان بعدين تقول بعد سنة كيف أخرج أنا منه. بالأصل لا تدخل إلى هذه القضية أبدا. لو أن نجارا مثلا طلب إليه أن يصنع هذا الرأس الأرجيلة، ما تفعل؟ غليون فيها ربح كثير يا أخي، ما بيصير أن يفعل. لو أن دهانا قالوا له تعال يا أخي بدك تدهن في بار، في فندق فيه بار بدك تدهن، ما بيجوز. لأنك أنت تجمل مكان الحرام. يعني المهم ما استطعت مكان الذي فيه حرام أو شبهة ابتعد عنه إلى مسافة بعيدة. واعلموا أيها الإخوة والله بأنه لا يستقيم حال المرء مع الله إن كان يدخل جوفه الحرام أبدا. سيدنا أبو بكر شرب كأسا من الحليب لرجل كان قد تكهن له بجاهلية، استفرغ منه مرة ومرتين، ثم قال: اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. ثم إن المال الحرام ينسي القرآن الكريم، إن قلنا إنسان حفظ القرآن الكريم ثم أكل مال نسيه، ثم إن المال الحرام يمنع وصول النور إلى القلب. المال الحرام كالماء الخبيث الذي يسقى به الزرع يخرج زرعا خبيثا، والماء الطيب، شوفوا لو ذهبتم إلى مضايا وأكلتم الدراق من مضايا أو الخيار من مضايا أو التفاح من مضايا، تشعر يا أخي فيه نداوة كبيرة وعالية، سبب لأن الماء طيب، فتلاقي النبات الذي يظهر طيب. ولو كان الماء خبيثا، لو سقي بماء خبيث، بتلاقي النبتة خبيثة. فالعقد الباطل لا يثبت شيء من آثاره. أما البيع الفاسد فهو الذي اختل فيه شرط من شرائطه الفرعية غير الجوهرية، كبيع مجهول أو بثمن مجهول أو بوسيلة توثيق مجهولة، وكإبرام صفقتين في صفقة أو عقدين متحدي الحكم، كبيع دار على أن يبيعه سيارته، وحكمه أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك، لكنه ملك خبيث غير طيب، لا بد فيه من إزالة سبب الفساد أو يفسخ حتى يطيب الملك. يعني لو أنني قلت لك تشتري ما في جيبي، الآن أنا مثلا لو قبضت هيك يا شباب تشتري ما في يدي، فوالله واحد قال أستاذ أنا أشتري لأنه مثلا يثق بي بأنني لا أغدر به، أقول أنا ما في يدي أبيعك يا 25 ليرة سوري، أقول خلاص أستاذ اشتريت. بالأصل هذا العقد ما بيصير أن تعقد على شيء مجهول ما لك عارف إيش في يدي، ماشي؟ فأقول لك هات 25، افتح يدك خذ، بيطلع هذا المفتاح مثلا. هذا البيع فاسد، هو أركان البيع تحققت بس في أمر خارجي متعلق بشيء بهذا العقد بأنه مجهول. كيف أصلح هذا الفساد؟ إما أن أرد المفتاح وأرد المصاري ونبدأ عقدا جديدا، أقول تشتري مني هذا المفتاح، أو أنني الآن بعد أن وصل المفتاح إلى يدك أنت نظرت قلت يا أستاذ هذا يساوي 10 ليرات مثلا، أقول لك لا 15، نتفاوض مثلا وصلنا إلى رقم 15، أقول هذه 10 ليرات، أصلحنا فساد العقد. العقد الباطل ما فيش إصلاح، يعني خلاص بده يرجع كل شيء لمكانه وبعدين ينشأ عقد جديد على أساس الحلم. العقد الفاسد منصحح الخطأ الموجود به. هذا أيها الإخوة اليوم ما يتعلق بالخيارات وما يتعلق بأنواع العقود من حيث الصحة والبطلان. نسأل الله عز وجل أن يسلم أموالنا من الحرام وأن يبارك لنا فيها ويجعلها حلالا صرفا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى على الرقم 27700.